بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 22. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، فقد عقد رحمه الله بابا في صلاة أهل الأعذار، فقال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما ما يتعلق بفرضية القيام وأنه ركن من أركان الصلاة، هذا قد مر معنا بالتفصيل، فقد تكلم رحمه الله في صفة الصلاة عن أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، ونص على أن القيام ركن في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فتكلمنا عن هذا بالتفصيل. هو لا يريد هذا في هذا الباب، إنما يريد ما يتعلق بالمعذور كالمريض. إذا لم يستطع أن يصلي قائما ماذا يصنع؟ يصلي قاعدة. فإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه، أو صلى مستلقيا، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا ما يتعلق بالقيام للقادر في صلاة الفرض. أما إذا كانت الصلاة نافلة فالقيام فيه سنة وليس فرضا ولا واجبا. وإذا صلى الإنسان جالسا في صلاة نافلة كقيام الليل وهو قادر على القيام، فإنه يكون على النصف من أجر القائم. وهذا معروف أن التنفل قاعدا مع القدرة أجمع العلماء على أنه على نصف أجر القائم. إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى قاعدا فله الأجر كاملا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والمؤلف رحمه الله ذكر أن هذا المعذور الذي صلى جالسا يومئ لركوعه وسجوده، والمقصود بالإيماء يكون برأسه، فإذا ركع خفض رأسه، وإذا سجد أيضا إن استطاع أن يسجد على الأرض سجد على الأرض، وإلا سجد بالإيماء، لكن الإيماء في حق سجوده يكون أخفض من الإيماء في حال الركوع، وهذا على حسب القدرة كما قال المؤلف: ما أمكنه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية، رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. إذا كان الإنسان صلى على راحلته وكانت هذه الراحلة واقفة لم تتحرك، فلا بأس أن يصلي عليها، كالذي يصلي على سيارته، وقف وركب هذه السيارة سواء في حوض السيارة يعني من الخلف أو على سقفها، فوقف بسيارته وامتطى هذه السيارة على سقفها واستقبل القبلة وصلى وركع وسجد، فهذه صلاة صحيحة، يصلي الفريضة على هذه الحال. فقال المؤلف: وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة، كأنه رحمه الله يقول إذا كانت الراحلة ليست واقفة، يعني بمعنى تمشي، لا يجوز له أن يصلي عليها الفريضة. وهذا بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة في سفره إذا أراد أن يصلي النفل، أما إذا أراد أن يصلي الفريضة كان ينزل من على راحلته، وهذا خاص بالسفر لمن أراد أن يصلي على الراحلة، لأن النصوص التي وردت إنما وردت وهو في السفر، كان يصلي على راحلته النافلة في سفره عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف يقول إذا صلى على الراحلة وهي واقفة لا بأس أن يصلي الفريضة، كأنه يصلي على الأرض. ثم ذكر موضعا آخر أيضا يجوز لك أن تصلي على الراحلة صلاة الفريضة، وهو أنك لو خشيت من الوحل والمطر، كأن تكون الأرض التي أنت عليها مليئة بالوحل ومليئة بالمطر، ولا تستطيع أن تسجد وأن تصلي على الأرض، بل إنك تخشى لو نزلت أن تتأذى من هذا الوحل ومن هذا المطر. لكن لا يعني أن هذه المسألة متفق عليها. المؤلف رجح هذا القول وأشار إلى الدليل، قال: لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي، وقال، يعني الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. ما هو حديث يعلى؟ هذا الحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند، وهو عند الترمذي كما أشار المؤلف عليه رحمة الله، فقد أخرجه كذلك الترمذي في جامعه، أخرجه الدارقطني كذلك في سننه، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق، والمضيق يكون بين جبلين، وكان هو وأصحابه على راحلته، قال راوي الحديث: والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني هم في سفر وفي طريق وفي مضيق أو في مضيق بين جبلين، فالسماء المطر ينزل عليهم، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني الوحل والطين. فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، هكذا كما في مسند الإمام أحمد، وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي. فهنا أمران: الأمر الأول أن في النسخة التي بين أيدينا قال من حديث يعلى بن أمية هكذا، وهذا غير صحيح، ولعله تصحيف، هو يعلى ابن مرة وليس ابن أمية، لكن هذه النسخة التي بين أيدينا وهي مجموع المؤلفات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فيها من الأغلاط وفيها من التصحيف، فالصحابي هو يعلى ابن مرة رضي الله عنه. الأمر الثاني أن المؤلف لم يذكر ولم يشر إلى ما يتعلق بصحة الحديث وبضعفه، والحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عمرو بن عثمان ابن يعلى، هذا عمرو يرويه عن أبيه عثمان، وعثمان يرويه عن أبيه يعلى، إذن هذا الحديث من رواية عمرو عن أبيه عن جده. عمرو بن عثمان هو مستور، وأما أبوه عثمان بن يعلى فهو مجهول، فهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. وكون الترمذي ذكر أن العمل عليه، هذا معروف من طريقته رحمه الله، كان قد يذكر الحديث الضعيف ويشير إلى ضعفه ويذكر إلى علته، ثم بعد ذلك رحمه الله يذكر أن العمل عليه. فالشاهد من هذا كله، لما روى هذا الحديث الترمذي في جامعه في الحقيقة أشار إلى ضعفه، نعم هو ذكر أن العمل عليه لكنه أشار إلى ضعفه. ماذا قال؟ قال تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه. هذا عمر بن الرماح إذا رجعت إلى ترجمته وهو أيضا في الإسناد موجود، هو في الحقيقة ثقة، لكن الترمذي لم يشر إلى ضعف الراوي، إنما أشار إلى تفرده، والتفرد قد يكون من الثقة ولا يوافق على تفرده ولا يتحمل هذا التفرد مع كونه ثقة أو كونه صدوقا. إذن العلة الحقيقية في الحديث هو ما يتعلق بعمر بن عثمان الذي يروي عن أبيه عثمان بن يعلى، فإن أبا عثمان مجهول، وكذلك عمر بن عثمان مستور الحال يعني أيضا مجهول، لهذا الترمذي لما رواه ماذا قال؟ قال والعمل على هذا عند أهل العلم. لكن هناك أمر أشار إليه الترمذي قبل أن يذكر أن العمل عند أهل العلم. قال الترمذي بعد أن ساق الحديث وذكر أن البلخي قد تفرد فيه وهو لا يعرف إلا من حديثه، قال وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، ثم قال وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. إذن أشار الترمذي أن هذا ثابت عن أنس الصحابي الجليل خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن الأمر أو المسألة فيها حديث مرفوع وهو لا يصح، لكن هناك أثر عن أنس. هل الترمذي ساق إسناد هذا الأثر؟ لم يسقه الترمذي، وإنما علقه كما ذكرنا، قال روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. وقد بوب رحمه الله على هذا الحديث، وقد أشرنا إلى ضعفه، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. إذن عرفنا ما يتعلق بالحديث والأثر، نريد أن نعرف ما حكم من يصلي على راحلته أو على دابته أو على سيارته في حال الطين والمطر والوحل وهو يخشى أن يتأذى من ذلك. اختلف العلماء على قولين مشهورين. أكثر أهل العلم يرون أنه يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة، لا سيما إذا كان يعلم أنه لا يتمكن من السجود على الأرض. لماذا؟ لوجود الماء ولوجود الطين والوحل، فهو يعلم أنه لا يتمكن بل وسيتأذى من ذلك. ما دليلهم؟ هم في الحقيقة استدلوا بهذا الحديث كما ذكر المؤلف، حديث يعلى بن مرة، لكن الحديث لا يصح. ماذا بقي معنا؟ بقي معنا أثر أنس، وهو أثر صحيح، الترمذي ذكره ولم يسق إسناده، ساق إسناده عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة رحمهم الله في المصنف، وفيه أن أنس كان معه أنس بن سيرين، فذكر أنس بن سيرين أنه كان مع أنس بن مالك في يوم مطير، يعني يوم شديد المطر، وكانوا في موضع بين البصرة والكوفة يعني في سفر، قال فصلى بنا على حماره صلاة العصر يومئ برأسه إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع. وذكر الصفة التي كانت عليها الأرض بعد أن ذكر أن اليوم يوم مطير والأرض ضحضاح، يعني أن الأرض قد علاها الماء من كثرة المطر. إذن هذا هو أثر أنس، وجاء كذلك في بعض المرويات عن أنس عند عبد الرزاق في المصنف، لكنه من طريق عاصم الأحول، ذكر أن أنس رضي الله عنه كان يسير في ماء وطين، فماذا حصل بعد ذلك؟ حصل أن المطر جاء وحصل الماء والطين وجاء وقت الصلاة، قال فلم يستطع أن يخرج من ذلك الماء، يعني الماء كان كثيرا والأرض قد علاها الماء، قال فخشينا أن تفوتنا الصلاة، فماذا صنعوا؟ قال استقبلنا القبلة وأومأنا على الدواب، يعني كنا نصلي على الدواب ونومئ إيماء، هكذا كما عند عبد الرزاق في المصنف. وهذا القول قال به جمع من التابعين، وهو مذهب جماهير الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، كل أولئك أجازوا أن تصلي الفريضة على الدابة إذا كان هناك مطر ولم يمكنك السجود وخشيت من التأذي بسبب الماء والطين. ومعروف أن كلمة ضحضاح المقصود بها الماء الذي يعلو وغمرات الماء إذا جاءت على سطح الأرض. ولهذا في حديث أنس بن سيرين لما ذكر وصف الأرض عبر بهذا التعبير كما عند ابن أبي شيبة، قال: والأرض ضحضاح، يعني بمعنى أن الأرض قد غمرت بالماء، فإذا وقفت غطى الماء القدمين وقد يصل إلى أعلى من الكعبين. وهذا يذكرنا بحديث أبي طالب الذي شفع في حقه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في الحديث أن العباس جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا صنعت لعمك فقد كان يحوطك وينصرك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه جعل في ضحضاح من نار. هذا الضحضاح أي بمعنى تجعل قدماه في هذا الضحضاح فتغطي قدمي إلى الكعبين وهي غمرات النار، لكنه أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الضحضاح كما جاء في الصحيحين: في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بقي القول الثاني في المسألة وهو قول الشافعية. الشافعية لا يجوزون أن تصلي الفريضة على الدابة مطلقا، ولو وجد الماء ولو وجد الطين لا يجوز مطلقا أن تصلي الفريضة على الدابة في حال وجود الماء والطين. عندهم الأصل أن الفريضة تصلى على الأرض، واستدلوا بالنصوص التي وردت في هذا عندما قال ابن عمر: كان يصلي النافلة على راحلته، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة كما في الصحيحين. قالوا: إذن هذا دليل على أن المكتوبة لا تصلى على الراحلة مطلقا ولو وجد الماء والطين. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين سجد في الماء والطين، وهذا حديث مشهور فيما يتعلق بذكر ليلة القدر، فقد رأى أنه يسجد في ماء وطين فحصل أنه سجد في ماء وطين. فقال أبو سعيد الخدري: ورأيت أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. الشافعي استدل أيضا بهذا الحديث، قال: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام سجد في الماء والطين، فكيف يقال أننا نصلي على الدابة ولا نصلي في الماء والطين، بل نصلي على الماء والطين؟ والجواب عن هذا أن يقال: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في الماء والطين، هذا إذا كان الطين يسيرا لا يؤثر، أما إذا كان كثيرا قد تسجد وتتأذى وتتلوث ملابسك، كذلك يحصل أن تتلوث الملابس ولا تستطيع أن تستقر وتطمئن في سجودك لكثرة الماء والطين. أما إذا كان شيئا يسيرا فسجدت فكان الأثر على جبهتك فهذا لا بأس، فهذا لا يقال أنك لا تسجد ولا تصلي على الأرض. إذن الصواب هو مذهب الجماهير، وقد صح في هذا أثر أنس رضي الله عنه وهو أثر صحيح، ولا شك أن من تأذى وما تمكن من السجود جاز له أن يصلي على راحلته الفريضة في حال وجود الماء والطين وخشي أن يتأذى. قال بعد ذلك رحمه الله: والمسافر يقصر الرباعية، يقصر الرباعية خاصة في وله الفطر في رمضان، وإن ائتم بمن يلزمه الائتمام أتم، ولو أقام لقضى حاجة بلا نية إقامة، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. انتقل بعد ذلك إلى السفر، لأن أكثر الأعذار تتعلق بالمرض والسفر، فتكلم عن المرض ثم انتقل إلى المسافر، فذكر أن المسافر له أن يقصر الرباعية، ومعروف أن هذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أن المسافر له قصر الصلاة، لا خلاف بينهم في ذلك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله كذلك الصحابة رضي الله عنهم. وجاء صريحا في كتاب الله، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، الله يقول في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهذا خطاب لأهل الإيمان، إذا سافرتم لا حرج عليكم ولا إثم عليكم أن تقصروا الصلاة، وقد صنع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فالقصر رخصة في السفر خلافا لمن ذهب إلى وجوبه وهم قليل. الصواب أن القصر ليس واجبا بل هو رخصة، وعلى هذا جماهير السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء. خالف في ذلك أبو حنيفة، هو الذي ذهب إلى وجوب القصر، وكذلك الظاهرية نصروا هذا القول. الله يقول في الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا هذا دليل على عدم الوجوب وعلى أن القصر رخصة ليست عزيمة. وفي حديث يعلى بن أمية سأل عمر، لأن يعلى تعجب من هذه الآية أن فيها ما يتعلق بالخوف، أن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعمر قال له: عجبت يا يعلى مما عجبت منه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدقه، تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، كما في صحيح مسلم. فقوله صدقه يدل على أن القصر رخصة وليس بعزيمة. إذن الصواب هو مذهب الجماهير وأكثر أهل العلم على أنها رخصة، وأن القصر ليس واجبا. لو كان القصر واجبا لما تابع الصحابة عثمان عندما أتم في منى. عثمان أتم الصلاة وصلاها تامة، فتابعه الصحابة كلهم. لو كان فرضا عندهم لما تابع عثمان في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لأنهم يعرفون أنها سنة وأنها رخصة، وأن عثمان اجتهد في ذلك فصلاها تامة فتابعوه. فهذا من أقوى الأدلة على سنية القصر وأنه ليس واجبا. وأما الأحناف وكذلك الظاهرية فقد تمسكوا ببعض النصوص التي فيها أن الله فرض ركعتين في السفر، فقالوا هذا يدل على الفرضية، أي بمعنى أنها مفروضة، لا يجوز لك في السفر أن تتم الصلاة، بل يجب عليك أن تقصر الصلاة. وهذا غير صحيح، لأنه كما هو معروف الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك الله عز وجل أبقاها على ما هي عليه في السفر للعذر وعذر السفر، وزادها في الحضر. ليس المقصود عندما جاءت في النصوص أنها فرض، أي بمعنى أن الصلاة في السفر فرض الذي هو القصر، ليس هذا هو المراد. إنما عائشة تتكلم عن ابتداء الأمر، ابتدأ الأمر بهذه الطريقة أنها فرضت ركعتين ركعتين، فكان لا يجب على المسلمين أن يصلوا إلا ركعتين ركعتين في كل فرض. ثم بعد ذلك زاد الله عز وجل في الحضر فجعلها أربعا، للظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فجعلها ثلاثا. فليس في هذا دليل لا من قريب ولا من بعيد. ويؤكد ذلك أن راوي الحديث وهي عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر الصلاة تامة، وهذا جاء عنها بأسانيد صحيحة، مع أنها هي التي روت أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين. وكذلك الصحابة اجتمعوا في مجمع عظيم مع عثمان وصلوا خلفه جميعا أربع ركعات ولم يخالفوه، لو كان فرضا أو واجبا لما تركوا الفرض من أجل عثمان، لأنه بإجماعهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحاشاهم رضي الله عنهم. المؤلف ذكر أنه أيضا يفطر في رمضان، وهذا أيضا بإجماع العلماء أن المسافر له الفطر كما أن له القصر. وهذا كذلك في كتاب الله، الله عز وجل ذكر ما يتعلق بالمسافر، وذكر أيضا ما يتعلق بأن له الفطر هو والمريض. قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم ذكر رحمه الله أنك لو كنت مسافرا فصليت خلف مقيم، وهذا المقيم سيتم الصلاة لأن هذا هو الواجب يلزمه الإتمام، فيجب عليك أن تتم كذلك كما أتم هذا المقيم. والدليل ما جاء في حديث ابن عباس عندما قال هي سنة أبي القاسم، لأن ابن عباس سئل رضي الله عنه: ما بالنا نصلي خلف المقيم فنتم، وإذا صلينا غير ذلك قصرنا؟ فقال لهم: سنة أبي القاسم، أي بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بذلك. فلا يجوز للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يقصر الصلاة، بل الواجب أن يتم الصلاة. لكن لو جئت أصلي خلف المقيم ولم أدرك من الصلاة شيئا، يعني جئت مثلا وهذا المقيم في التشهد الأخير، فجئت وهو في التشهد الأخير قبل السلام، فدخلت معه فسلم فقمت لأقضي صلاتي، فهل يجب علي كذلك أن أصلي الصلاة تامة، أو يجوز لي أن أقصر الصلاة لأني ما أدركت من الصلاة إلا التشهد الأخير أو قبل سلامه؟ هذه مسألة تتعلق بمسألة أخرى مهمة، وهي بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ معروف أن صلاة الجماعة تدركها بأمر، وهو الركوع، والركعة كذلك تدرك بالركوع. فهل صلاة الجماعة إذا أدركت ركوعا مع الإمام كالركوع الأخير من الركعة الأخيرة تكون أدركت الجماعة، أو أنك لو أدركت أي جزء من الصلاة ولو التشهد الأخير قبل أن يسلم تكون قد أدركت الجماعة؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين في هذه المسألة، والصواب هو أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام. هذا هو مذهب مالك رحمه الله، وهو الصواب، وهو رواية كذلك عن أحمد. بخلاف الجمهور، أكثر الفقهاء والعلماء يرون أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، يعني بمعنى أنك كبرت تكبيرة الإحرام وأردت الدخول معه فسلم الإمام، يقولون قد أدركت الجماعة. إذن بأي جزء من أجزاء الصلاة تكون أدركت الجماعة عند الجمهور؟ والصواب كما قدمنا هو مذهب مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وهذا نص في الحقيقة، نص في الإدراك، أي بمعنى أن الإدراك يكون بركعة كاملة، والركعة الكاملة تكون بإدراك الركوع. فمن أدرك الركوع مع الإمام من الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة. أما إذا ما أدركت الركوع، أدركت ما دون ذلك، فأنت لست بمدرك. ولهذا جاء كذلك في الصحيحين: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هنا التعبير بالسجدة المقصود به الركعة، وهذا معروف، فتعلق الأحكام بإدراك الركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، كما في حديث أبي بكر لما ركع وقال: زادك الله حرصا ولا تعد. أما الجماهير الذين ذهبوا إلى أنها تدرك بإدراك أي شيء من الصلاة، في الحقيقة ليس عندهم دليل إلا هذا الحديث الذي أشرت إليه آنفا، وهو لفظ السجدة: إذا أدرك أحدكم سجدة، فقالوا هذا دليل على أنه لو أدرك سجدة من الصلاة ولو السجدة الأخيرة فقد أدرك الصلاة. والجواب أن لفظ السجدة هنا المقصود به ركعة، وهذا معروف، المراد بالسجدة هنا الركعة التامة، والدليل اللفظ الآخر: من أدرك ركعة، فالركعة التامة تسمى سجدة. والدليل على أن الركعة التامة تسمى سجدة عندما قال ابن عمر: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل الظهر، يقصد السنة الراتبة قبل الظهر، سجدتين قبل الظهر يعني ركعتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب. ما المراد هنا بلفظ السجدتين؟ المقصود الركعة الكاملة، يعني صلى ركعتين راتبة قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب، وليس المراد سجدتين سجدتين، السجود المجرد. من فهم هذا الفهم فهو مخطئ، وقد غلط غلطا باتفاق العلماء. فالصواب مذهب مالك أن الإدراك إنما يكون بإدراك ركعة تامة، والركعة التامة تدرك بالركوع. إذن لو كنت مسافرا فجئت وصليت خلف المقيم فلم تدرك معه ركعة تامة، جئت في التشهد الأخير مثلا أو في السجدة الأخيرة، ففي هذه الحال أنت لم تدرك الصلاة، فماذا تصنع؟ يحق لك أن تصلي ركعتين، يعني تقصر الصلاة. أما إذا أدركت ركعة مع الإمام وقد أتم صلاته لأنه مقيم، فيجب أن تتم صلاتك كما أتم الإمام صلاته، لأنك أدركت الصلاة فصلها تامة. قال: ولا يعلم. قال بعد ذلك رحمه الله: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية. ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض، قصر أبدا. هنا انتقل إلى ما يتعلق بمدة القصر، فيقول: إذا حصل أنك سافرت وفي سفرك ما عزمت الإقامة، فإذا لم تعزم الإقامة في بلد معين وحصل لك أنك تأخرت في هذا البلد لأنك منتظر متى ما انتهيت من عملك أو شغلك رجعت، كأن تسافر إلى بلد وتقول: لعلي أمكث يومين أو ثلاثة، أفعل كذا وكذا وأرجع، فإذا بك لا تستطيع الرجوع إما لمرض أو لأن هذا الشغل أو العمل الذي ذهبت إليه اليوم واليومين صار الثلاثة وأربعة وعشرة، ولا تدري متى تنقضي، أنت منتظر متى تنقضي حتى ترجع، أو حبسك مطر أو ثلوج. قال المؤلف: قصر أبدا، يعني لا مدة للقصر، اقصر ما شئت، ما شاء الله أن تقصر إلى أن ينتهي هذا الأمر فترجع إلى بلدك. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: جاء من فعل الصحابة أنهم صنعوا هذا، علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن الزبير وجمع من التابعين، وهو مذهب الفقهاء، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، بعضهم نقل الإجماع على ذلك وجزم أن المسألة من مسائل الإجماع، وممن ذكر ذلك الترمذي في جامعه وابن قدامة في المغني. وقالوا: أنس رضي الله عنه لما سافر إلى نيسابور صلى قرابة السنتين وهو يصلي ركعتين ركعتين لأنه حجز. ابن عمر أيضا لما سافر وحبسته الثلوج صلى ستة أشهر وهو يقصر الصلاة. قالوا: إذن من ذهب وحصل له عذر أو مطر أو ثلوج أو لم تنقضي حاجته وهو منتظر متى ما انقضت الحاجة رجع لكنه حبس، يقصر أبدا. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فقد خالف الشافعي رحمه الله وذهب إلى أنه فقط يقصر الصلاة 17 يوما أو 18 يوما ولا يقصر أبدا، هكذا هو مذهب الشافعية كما نص عليه فقهاء الشافعية. واستدلوا بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر قصر 17 يوما عندما ذهب إلى تبوك، وفي بعض الروايات ذهب إلى مكة، فقالوا صلى 17 يوما، إذن المسافر يصلي 17 يوما ويكتفي بذلك، أو 18 يوما. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل هو أنك تتم الصلاة، والرخصة إنما ورد عن رسول الله أنه أقام بمكة 17 يوما أو 18 يوما فقط، فمن سافر فليقصر هذه المدة ثم بعد ذلك يتم، فلم يعلم عن رسول الله أنه زاد على هذه المدة. وفي الحقيقة هذا الدليل حجة عليهم وليس حجة لهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر في مكة وقصر في تبوك ما عزم على الإقامة، لهذا قصر المدة كلها وهي 17 يوما أو 18 يوما. في حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أقام 19 يوما وقصر عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر لما ذهب إلى تبوك كما عند أحمد في المسند أقام 20 يوما وقصر 20 يوما. وفي حديث عمران بن حسين وهو كذلك عند أبي داود في سننه أقام 18 ليلة وقصر في هذه الليالي كلها. إذن دليل هذه الأدلة كلها تدل على أن من سافر وهو لا يدري متى سيرجع ولم يعزم على الإقامة يقصر المدة كلها، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدري متى سيرجع، ذهب إلى تبوك من أجل القتال فلما لم يجد قتالا رجع وقصر المدة كلها في تبوك، وذهب إلى الحج وقصر المدة كلها، وهكذا. إذن هذه أدلة في الحقيقة حجة على الشافعية وليست حجة لهم، وهذا هو الصواب كما أشرت. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله، قال: والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر. يعني أن المسافر له أن يترخص فيقصر الصلاة، وله أن يترخص فيجمع بين الصلاتين، وله كذلك أن يترخص فيمسح على الخفين أكثر مما يمسح في الحضر، لأنه في الحضر يمسح يوما وليلة، أما في السفر فله أن يمسح 3 أيام بليالهن، وهذه رخصة. وكذلك الفطر يجوز له أن يفطر في رمضان، وهذه من الأحكام المتعلقة بالسفر. فبعد أن تكلم عن المريض وتكلم عن صلاة المسافر انتقل إلى الجمع، تكلم عن القصر والآن ينتقل إلى الجمع. فماذا قال رحمه الله؟ قال: ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما للمسافر. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الجمع، وسيذكر رحمه الله ما يتعلق بأنواع الجمع. فأولا تكلم عن الجمع بين الظهرين، والمقصود بالظهرين صلاة الظهر وصلاة العصر، أطلق عليها بالظهرين تغليبا للظهر، كما أطلق تغليبا للعشاء بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. أما بالنسبة للجمع بين الصلاتين، هناك جمع في السفر وهناك جمع في الحضر، وسيذكر المؤلف ذلك ويشير إليه. الجمع في السفر هناك شيء متفق عليه، وهو الجمع في يوم عرفة والجمع في مزدلفة، وأيضا سيشير إليه المؤلف. قال المؤلف: وتركه أفضل، يعني ترك الجمع في السفر أفضل من فعله، غير جمعي عرفة ومزدلفة. إلا الجمع في عرفة ومزدلفة فالأفضل فعله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، وأنه الأفضل بين الظهرين يوم عرفة وبين العشاءين ليلة المزدلفة، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. بقي الجمع في السفر لكن في غير عرفة ومزدلفة، سافر في غير الحج، هل له أن يجمع؟ الجواب نعم، يجوز له أن يجمع، وهذا مذهب الجماهير، أن تجمع بين الظهرين وأن تجمع بين العشاءين، خلافا لأبي حنيفة، فإن مذهب الأحناف عندهم لا يجوز الجمع مطلقا بعذر السفر، إنما الجمع فقط في عرفة ومزدلفة لا غير. لماذا؟ لأنهم يرون أن الجمع في عرفة ومزدلفة من أجل الحج وليس من أجل السفر، فهو جمع نسك. أما إذا سافرت في غير الحج فليس لك أن تجمع بين الصلاتين مطلقا. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم خلافا للأحناف، وقد انفردوا بهذا القول، والأدلة كثيرة في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين، حديث أبي جحيفة في الصحيحين، وحديث جابر في قصة وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة جمع بين الصلاتين، والأدلة كثيرة. أما الأحناف جاءوا إلى هذه النصوص وهي صريحة في الجمع، قالوا هذا ليس جمعا حقيقيا، هذا يقال له الجمع الصوري. ما معنى جمع صوري؟ يعني صورته صورة جمع، وإلا هو ليس جمعا. طيب ما هي صورة الجمع الصوري؟ كيف تكون الصورة؟ تأتي إلى آخر وقت الظهر فتصلي الظهر في الوقت، لكنه آخر الوقت، ثم تنتظر شيئا يسيرا فيدخل وقت العصر، فتصلي العصر في أول وقتها، فتكون صليت الصلوات في أوقاتها، فصليت الظهر في آخر الوقت وصليت العصر في أول الوقت، هذا يسمى جمع صوري، صورته صورة جمع وهو ليس جمعا. فالأحناف قالوا كلما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين والعشاءين، بين الظهرين والعشاءين، قالوا المقصود به الجمع الصوري، يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، وهذا غير صحيح، بل النصوص صريحة في أن الجمع جمع حقيقي، وهذا تأويل لهذه النصوص. ومن هذه النصوص ما هو صريح في أنه جمع عليه الصلاة والسلام وأخر هذه إلى هذه أو قدم هذه إلى هذه. وقولهم أنه جمع في مزدلفة وفي عرفة من أجل النسك هذا غير صحيح ولا دليل عليه، إنما جمع بين الصلاتين للسفر، والجمع يكون عند الحاجة، إذا احتاج إلى الجمع جمع، لم يحتاج إلى الجمع صلى الصلوات في أوقاتها. والدليل لما كان في منى عليه الصلاة والسلام ما احتاج إلى الجمع، فكان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، مع أنه لو جمع لجاز له الجمع، لأن الجمع يجوز في السفر. لكن المؤلف أشار فقال وتركه أفضل، هذا هو المذهب عندهم أن ترك الجمع أفضل، وكأنه يريد أن يقول إنما يكون الجمع عند الحاجة، فإذا احتجت إليه هذا هو الأفضل أن تجمع بين الصلاتين، والأمر فيه سعة، ما دام أنك مسافر جاز لك الجمع وجاز لك القصر، فكلا الأمرين رخصة من الله. ثم قال رحمه الله ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني المريض الذي هو في الحضر ليس في السفر، هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لمرضه؟ المؤلف يقول نعم، المريض له ذلك ما دام أن المشقة تلحقه في ذلك. وهذه المسألة مسألة الجمع بعذر المرض أيضا من المسائل الخلافية، وسنجد أن فيها ثلاثة أقوال مشهورة، ولن ندخل أبا حنيفة في الخلاف في الحقيقة، لأن الحنفية لا يرون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، لكن في الجمع بعذر المرض وافق الشافعية الأحناف، فقالوا لا يجوز الجمع بعذر المرض، وأما الحنابلة فقد جوزوا. ولهذا المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هو على المذهب في هذه المسألة مذهب الحنابلة، وقد كان حنبليا لكنه لم يكن متعصبا ولا مقلدا رحمه الله. فهنا قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني يجوز للمريض سواء كان في السفر أو كان في الحضر أن يجمع بين الصلاتين بين الظهرين وبين العشاءين بعذر المرض، يجوز له أن يقدم ويجوز له أن يؤخر، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أنه لو ترك الجمع يقع في الحرج ويقع في المشقة، فنقول له ما دام هناك حرج ومشقة عليك بسبب المرض فاجمع بين الصلاتين. ولهذا قيد الأمر قال يلحقه بتركه مشقة، يعني لو ترك الجمع كان شاقا عليه، فنقول له اجمع بين الصلاتين. ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد أشار إليه المؤلف قال لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وهذا هو حديث ابن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي بعض الروايات من غير خوف ولا مطر، وهي الأرجح، لأن قوله ولا سفر هو في المدينة جمع، وقد نص على هذا قال جمع في المدينة، فلا يحتاج أن يقول ولا سفر، لكن مع ذلك لو ثبتت، وهي في صحيح مسلم إلا أن بعضهم قد أعلها، مع ذلك لو ثبتت أراد أن يؤكد، يعني لا تظن أيها الظان أنه جمع في السفر، بل في المدينة من غير سفر، يعني كان حاضرا لم يكن مسافرا. قال العلماء إذن هذا دليل على جواز الجمع. قد يقول قائل كيف جمع في الحضر عليه الصلاة والسلام وفي المدينة، كيف هذا ولماذا؟ ابن عباس سئل عن هذا بعينه. ولماذا يا ابن عباس؟ لما روى هذا الحديث ابن عباس في صحيح مسلم سئل، والذي سأله جاء في الرواية أن الذي سأله هو سعيد بن جبير لأنه هو الذي يروي عنه. ومن الذي سأل سعيدا؟ قالوا سأله أبو الزبير، فقال له يا سعيد لما فعل ذلك؟ فقال سعيد بن جبير سألت ابن عباس كما سألتني. فقال ابن عباس رضي الله عنه أراد ألا يحرج أحدا من أمته، يعني أراد ألا يوقع الأمة أو أحدا من الأمة في الحرج في الضيق. فإذا حصل لك حرج ومشقة وضيق جاز لك أن تجمع بين الصلاتين، ولهذا العلماء ذكروا صورا كثيرة يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر، ومن هذه الصور الجمع بعذر المرض كما ذكر المؤلف، ولا شك أن هذا هو الصواب. وسيذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالمستحاضة ويستدل بهذا على جواز الجمع بعذر المرض، بعد أن ذكر أن ابن عباس ذكر الحديث جمع من غير خوف ولا سفر، قال المؤلف وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها وكانت من النساء المستحاضات، أباح لها أن تجمع بين الصلاتين وأن تغتسل عند الجمع بين الصلاتين، والحديث عند الترمذي وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي نفسه. قال العلماء إذن معروف أن الاستحاضة هو مرض وهي ركضة من الشيطان، فأباح لها الجمع وهي في الحضر. قالوا كذلك المريض بأي مرض بعلة الجمع وهي علة المرض، ولا شك أن هذا هو الصواب خلافا لمن قال لا يجوز من الشافعية وكذلك الحنفية. أما الأحناف فقد عرفنا الأصل في هذا، هم لا يرون الجمع أصلا في كل الصور إلا ما يتعلق بعرفة ومزدلفة، لكن الشافعية وافقوا الأحناف في هذه الصورة وقالوا لا يجوز الجمع بعذر المرض. ما هو دليلهم على عدم الجواز؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرض أمراضا كثيرة، بل في مرض موته ما استطاع الخروج للناس وأغمي عليه، وقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، هل جمع بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لم يجمع بين الصلاتين. قالوا إذن لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض. والجواب عن ذلك أن يقال نعم هو لم يفعل ذلك لأنها رخصة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكن جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على الجواز وما يدل على إثبات هذا الأمر. فمن وقع في الحرج والمشقة جاز له، لا نقول يجب عليه أن يجمع، جاز له، إذن هي رخصة، فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إذن لا يجوز فعلها، غير صحيح. هو لم يترخص عليه الصلاة والسلام ولم يجمع، لكن لا يعني أنه لا يجوز الجمع، لأنه قد قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، وقد أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. إذن ما هو الراجح؟ الراجح مذهب أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن يجمع المريض بين الصلاتين. وعندنا قاعدة عظيمة مشهورة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه من يسر الشريعة ومن سماحتها. بقي وبه نختم، ما هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة؟ هل هو مع الشافعية والأحناف بعدم الجواز، أو هو مع الحنابلة في جواز الجمع للمريض؟ أما مالك رحمه الله فقد توسط، فلم يذهب إلى قول أحمد ولا ذهب إلى قول أبي حنيفة والشافعي. ذهب الإمام مالك أنه يجوز الجمع في حال المرض بين الظهرين والعشاءين تقديما فقط وليس تأخيرا، يجوز لك أن تقدم العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب، لا سيما إذا خشيت أن يغلب على عقلك، يعني خفت أنك من شدة المرض قد يغمى عليك أو يحصل شيء، فهنا قدم ولا تؤخر، فأنت تعلم وأنت في صلاة الظهر كيف حالك وكيف إذا جاء العصر كيف ستكون، هل سيشتد مرضك خاصة إذا حصل الإغماء لك، فقدم صلاة العصر إلى الظهر ولا تؤخر الظهر إلى العصر، وهكذا في المغرب قدم العشاء إلى المغرب ولا تؤخر المغرب إلى العشاء. وهذا التفصيل لا دليل عليه، ما دام أن الأمر فيه مشقة وأنت تريد أن تدفع هذه المشقة والمشقة تجلب التيسير والشريعة فيها من السماحة واليسر، جاز التقديم جاز التأخير. وحديث ابن عباس عام، جمع بين الصلاة ولم يقل جمع تقديم ولم يؤخر، بل قال جمع بين الظهر والعصر وذكر أنه عليه الصلاة والسلام أراد ألا يحرج أمته كما جاء في صحيح مسلم. والمؤلف ذكر أن هذا احتج به أحمد، أي بمعنى أن المرض أشد من السفر، وهذا قياس، يعني أحمد أكد أدلته بالقياس، فذكر أن السفر يجوز فيه القصر والجمع، والمرض من باب أولى يجوز فيه الجمع لأنه أشد من السفر. وقال يعني أحمد الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل، يعني هذا عام ليس في المرض فقط، إذا حصل لك أمر فيه ضرورة أو شغل. ما هو الشغل؟ ذكر العلماء أمثلة وصور، ذكر العلماء أمثلة وصورا كثيرة، وقالوا مثلا الخباز إذا أدخل الخبز إلى الفرن وخشي أن يحترق هذا الخبز ويذهب ماله، قالوا في هذه الحال يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لكن لا يكون هذا ديدا له، إنما حصل الضرورة أو حصل أمر أو شغل فاضطر إلى هذا، فنقول لا بأس، خشيت على مالك فاجمع بين الصلاتين. الطبيب الذي قد يفعل العملية فيدخل في هذه العملية ساعات وساعات، يدخل قبل الظهر فلا يخرج إلا بعد العشاء، لا يستطيع أن يترك المريض في هذه الحال، فيقال له لا بأس، إذا دخل وقت الظهر اجمع عليها العصر حتى تبقى إلى بعد العشاء، ثم تجمع بين المغرب والعشاء وهكذا. وأما قول أحمد فقد ذكره أبو يعلى في كتابه التعليق الكبير، وقد رواه عن أحمد تلميذه محمد بن موسى ابن مشيش رحم الله الجميع. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بصلاة الخوف، هذا نؤجله إلى درس القادم ونكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.